وهذه المفاهيم المغلوطة ما سألقيه على مسامعك، منها هذه الكلمة التي بدأت بها الخطبة. تقول له يا عم التزم، صلي صلي صلاة الخمس، ما تخليش الظهر يخرج عن وقت صلاة العصر. أخرك في صلاة الظهر حضرتك إن العصر يأذن عليك، لو أذن العصر متعمد مفيش صلاة ظهر. ولك يا عم الدين نصر، ما تخليش صلاة العصر يأذن عليك المغرب، قبل أذان المغرب صلي، كذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك سجدة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. ده المفهوم الظاهر. إيه الباطن بقى؟ اللي هو هيصلي بعد ما الشمس تغرب فلم يدرك الصلاة، واللي هيصلي بعد ما الشمس تطلع الصبح لم يدرك الصلاة. ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا عم الدين يسر، هو الدين يسر دي معناها عند حضرتك إيه؟ معناها عند حضرتك إيه؟ لما أجي أقول لك إن ما تسلمش بإيدك على بنت عمك التي لا تحل لك، ما تسلمش على بنت خالك التي لا تحل لك، ما توقفش في الشارع وتطلب الرشوة، ما تحطش فلوسك في البنك وتاخد فوائد ربوية. بعضهم يقول لك يا عم انت ايه الدين يسر، الدين يسر حضرتك انت فاهمه غلط. الدين يسر ليس فيما حرم الله، الدين يسر فيما أنزل الله عز وجل من الأوامر لا في النواهي. أوضح؟ طب صلي على الرسول. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، خلاص ده حديث النبي صلى الله عليه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ركز كويس جدا في الحديث ده، تكلم هو عن باب الأوامر وباب النواهي، وإحنا في الإسلام عندنا يا إما أوامر يا إما نواهي، حاجة تاني ما فيش، حاجة تاني يا أمر يا نهي. فبيقول لك في باب الأوامر النبي صلى الله عليه وسلم: اللي تقدر تأتي به من الأوامر تعال بيه، هاته على قد ما تقدر، واللي ما تقدرش فلا حرج عليك فيه. زي إيه كده مثلا؟ زي مثلا الصلوات، قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ها الجملة دي أقول عليها إيه؟ الدين معايا؟ الدين إيه؟ يسر. في الجملة دي الدين يسر. لما أقول لك لما تكون صائم وعلى سفر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الجملة دي معناها إيه؟ الدين يسر، بيأمرك فتأتي من الأوامر بقدر استطاعتك أنت، بقدر استطاعتك أنت، فأتوا منه ما استطعتم. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع. بص خدت بالك من الكلام ليه؟ لمن استطاع إليه سبيلا. ده معنى أن الدين يسر. لكن نص كلام النبي بقى الثاني في الحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، طب ما نهيتكم عنه فانتهوا. هل قال فانتهوا ما استطعتم؟ قال كده؟ قال فانتهوا ما استطعتم؟ لا والله. ليه؟ لأن الانتهاء انت مش هتكلف نفسك حاجة، انت فقط ستكف يدك وجوارحك ولسانك عن هذا العمل. عملت حاجة؟ انا بس سكت، ما جتش جنب الأذى مثلا، أذيت المسلمين، واحد بيأذي المسلمين، لما نقول له كف عن أذية المسلمين ينفع نقول له كف عن أذية المسلمين ما استطاع؟ يعني النهاردة بتأذي 10 أذي 5 بعد كده أذي 3 بعد كده أذي 2، مفيش الكلام ده، بطل. ليه؟ لأنها أصلا أي نهي قدر استطاعتك، أي نهي في الشريعة قدر استطاعتك. واحد بيكذب هقول له بطل كذب، هيقول لي والله مش قادر أبطل كذب. ليه يا عم؟ هو أنا بقول لك قوم صلي 11 ركعة بالليل، مش تقول لي مش قادر؟ انا مش بقول لك امر، انا بقول لك لا، كل اللي انت هتعمله هتعمل ايه؟ هتبطل، بس خلاص الموضوع انتهى. لذلك قال وما نهيتكم عنه فانتهوا. فما اجي اقول لك ترك الصلاه حرام، ترك الصلاه حرام، ما اجي اقول لك الزنا حرام، السرقه حرام، الرشوه حرام، ما تقوليش مش قادر، ما فيهاش مش قادر، ما فيهاش. الدين يسر، الدين يسر تزني، الدين يسر تسرق، ما فيهاش الدين يسر. دي من ضمن المفاهيم المغلوطه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من ضمن المفاهيم المغلوطه ان انت تكلم بعض الطيبين، وانا اقول عليهم طيبين واحسن فيهم الظن يعني، وتيجي تكلمه في مساله فقهيه او اي مساله في الدين، وده متداول. انا بجايب الكلام ده يا جماعه متداول، مش على السنه طلبه العلم، لا، الكلام ده متداول على السنه العوام، عوام الناس اللي هم ما لهمش علاقه بطلب العلم اصلا. يقول لك يا عم نحن رجال وهم رجال، كلمه بيقولها وخلاص. تعرف يعني ايه نحن رجال وهم رجال؟ يجي يرد بالكلمه دي نصوص في الكتاب الكريم ونصوص في السنه المطهره، يرد نص كامل بيقول لك احنا رجال وهم رجال. تعرف الكلمه دي مين قالها؟ احنا للاسف، انا اتكلم عن نفسي، نحن ذكور وهم رجال، ده لو هنصح القول يعني، نحن ذكور، اتكلم على الصحابه، اتكلم على التابعين. الكلمه دي قالها سيدنا الامام ابو حنيفه النعمان، المولود سنه 80 هجريه واللي ميت سنه 150 هجريه. بيقول الكلام ده لتلميذه، بيقول له ما اتانا من كتاب الله عز وجل ففوق العين والراس، وما اتانا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعه، وما اتانا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بص التدريج، كتاب الله، سنه رسول الله، صحابه رسول الله، وما اتانا من قول الصحابه اخذنا من قولهم واخترنا من قولهم، اختار من قولهم من غير ان نخرج عنه. يعني هاخد كلام حد من الصحابه، لو في 3-4 صحابه مختلفين في مساله، هاخد مساله واحده وهعمل بيها انا كراجل مجتهد يعني، لكن مش هخرج عن قول الصحابه بقول جديد محدش جابه من الصحابه، لا يمكن. ده كلام الامام ابو حنيفه. قال وعن التابعين بقى بيحكي في اخر، قال ايه؟ وما جاءنا من تابعين فنحن رجال وهم رجال. هو بيقول الكلمه دي ليه؟ بيقول الكلمه دي ليه؟ ان هو واحد من التابعين يا اخواني، ابو حنيفه ده واحد من التابعين، واحد حضر انس بن مالك. عارف انس بن مالك صاحب رسول الله؟ ابو حنيفه ده شافه وسلم عليه. يعني ابو حنيفه النعمان ده من التابعين، فلما بيتكلم عن اصحابه، اصحابه بيقول نحن رجال وهم رجال، هيجتهدوا واحنا هنجتهد زيهم. فالكلمه دي احنا ما نقولهاش خالص، نحن رجال وهم رجال، دي مش بتاعتنا احنا خالص، بعيد احنا عنها كل البعد. بعضهم يقول لك اما تناقشوا برضه في مساله، انت عملت كده ليه؟ يقول لك انا والله سالت او سمعت العالم الفلاني في التلفزيون بيقول كده كده كده كده، وانا عم احطها في رقبه عالم واطلع سالم. دي كلمه منتشره جدا عند عوام الناس، حطها في رقبه عالم واطلع سالم. والله ما هتطلع سالم، وانا بقسم بالله والله ما هتطلع سالم. كان بيحدثني بعضهم في مكان عمل يعني، فبيكلمني عن فوائد البنوك الربويه، فبقول له يا ابن ربا اجتمع اهل الدين على ان دي ربا. قال لي بس الشيخ الفلان والمفتي الفلان وشيخ مش عارف مين ومناصب كده قالوا ان هي ما فيهاش حاجه حلال. قلت له انا هقول لك سؤال وانت جاوبني في السؤال، مش هجاوبك. لو اني طلع عالم من العلماء دول قال لك ان الزنا، ان تزني بامرأة لا تحل لك، حلال، هل هتروح تزني؟ قال لي لا طبعا. قلت له كذلك. لما يطلع واحد يقول لك الطلاق الشفوي لا يقع، واحد اسمه خالد الجندي يقول لك الطلاق الشفوي لا يقع، تروح انت تقول لامرأة تعالي بقى اقول لك حاجة، انت طالق، انت طالق، انت طالق، هتروح تعمل كده؟ هو واحد من اللي بيطلعوا قالوا، ها؟ واحد من اللي بيطلعوا قالوا، هتروح تقول لمراتك انت طالق؟ قال لي لا طبعا. قلت له اشمعنا في البنوك؟ اشمعنا في الربا؟ ولا دي جايه على هواك؟ ها؟ دي جايه على هواك؟ لو طلع راجل من طبعا من العلماء يا جماعه ثلاثه، أنا قلت الكلام ده قبل كده وهقوله لغاية ما أموت. العلماء ثلاثة: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم سلطان. احفظ الكلام ده، احفظه كويس عشان هيفيدك بعدين. تاني كده: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم سلطان. عالم الملة ده اللي بيفتي ولا يخاف في الله لومة لائم، بيفتي لله، ما بيخافش غير ربنا الفتوى، خايف من ربنا بس، ما بيعملش حساب لأي حد خلقه ربنا. عالم الأمة ده اللي بيفتي حسب ما الناس عايزة. الناس عايزة تسمع موسيقى، طب ايه المشكلة يا عم لما نطلع لهم الموسيقى حلال؟ حلال حلال حلال، ايه المشكلة يعني؟ حلال أدام ده هيريح الناس. أنا عايز الناس تحبني مش الناس تكرهني، فبيفتي حسب اللي ما يطلبه الجماهير. عالم السلطان بقى ده اللي بيفتي حسب ما يملى عليه من السلطان. فطلع الحاكم قال له أنا عايز المسألة دي حلال، يبقى هي حلال يا باشا. عايز دي حرام، يبقى هي حرام يا باشا. اللي انت عايزه، لأن أنا قاعد على كرسي السلطان، أحل ما أحل السلطان وأحرم ما أحرم السلطان. طلع برضو يقول لنا على الفضائيات أنا يا عم عالم سلطان وأفتخر إن أنا عالم سلطان. تفتخر أنت عالم سلطان؟ فلا، حضرتك ما تقولش أرميها في رقبة عالم واطلع سالم، لأنك مش هتطلع سالم. يا جماعة الخير، معلومة خدها مني، ودي قاعدة فقهية العلماء أصلوها أصلا. قال لك العامي اللي هو إحنا، يعني إحنا كلنا كده عوام، اسمنا عوام. العامي مقلد في كل شيء إلا شيء واحد. إيه هو يا ترى؟ قال لك اختيار من يقلد. أشرح الحتة دي. أنت حضرتك مقلد في جميع المسائل الفقهية، لأن أنت مالكش شغل لا بكتاب ولا بسنة ولا بأقوال العلماء ولا الاستنباط ولا النسخ والمنسوخ ولا الكلام ده خالص. فأنت مقلد للعلماء الربانيين، مش أي عالم. مش أروح أجيب واحد زي خالد الجندي كده، ولا واحد زي سعد الدين الهلالي، وواقف لي في وسط أربعة وجنبي فيفي عبده، والله متصور جنبي فيفي عبده، ولا يختشي، وأقول ده عالم أنا خدت منه الكلام. تاخد الكلام وربك سبحانه وتعالى هيسيبك تاخد من واحد زي ده علم الدين؟ فين العالم ده؟ هو العالم كل من تشدق بقال لا قال الرسول. وكم من عالم ضل. واحد متصور متجوز واحدة نصرانية، وعياله البنات الاثنين في مدارس قبطية نصرانية، وطالع بيها ومنجزها هي، وبيتجوزها بنت قد بناته، وهي بشعرها وفتحة صدرها وكل حاجة. بعد كده تقول لي اخد منه دين؟ هتاخد منه دين بناء على ايه؟ بناء على ايه هتاخد منه دين؟ ده الدين هو يا جماعة الخير. في حديث كده في اول صحيح مسلم، حديث مش حديث عن النبي، اثر عن ابن سيرين، قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم ده اللي انت بتاخده من الناس، العلم ده دين، هو الذي تدين به إلى الله. فانظروا عمن تأخذون دينكم. شوف انت بتاخد العلم عن مين، بتبص لمين، بتسمع لمين. كل واحد طلع وياخد له قرشين على حساب الناس وحاطط لي عمة حمراء، يبقى هو ده العالم؟ هو ده العالم؟ لا، فما تحطهاش في عرقبة عالم وتطلع سالم. مش هتطلع سالم. العلماء ثلاثة، خب من واحد بيخاف ربنا، والعالم من اشتهر بعلمه، العالم الدين من اشتهر بعلمه أو مدحه رجل من أهل الديانة ثقة، حاجة من الاثنين. كان زمان كده مثلا تروح ليحيى بن معين وتسأله عن فلان، يقولك آه فلان ده ثقة، خذ منه. فلان ده لا تأخذ منه. ليه؟ يحيى بن معين ده معروف ان هو راجل جرح وتعديل، فبيقول لك ده كويس ده مش كويس. خلاص، الحاجة التانية ايه هي؟ يبقى اول حاجة نسأل عنه عالم ثقة. الحاجة التانية وهي اعلى بكتير، ان هو يكون رجل مشهور بديانته، ان هو راجل عنده دين. يعني اما تسأل يحيى بن معين عن احمد بن حنبل يقول ايه؟ يقول مثلي انا يسأل عن احمد بن حنبل؟ مش هو الرجل أجل وأشهر في الناس من أني أنا تسئل عنه وأقول رأيي فيه؟ ما ينفعش أنا أقول رأيي فيه. هات بال حضرتك، في كل زمن من الأزمان، كل زمن بتلاقي فيه ناس كده مشهورة بالعلم بالتقى بالربانية. رجل لا يخاف في الله لومة لائم. تسأل مثلا في الزمن اللي فات يقول لك ابن عثيمين والألباني وابن باز، ناس اشتهرت بالعلم واشتهرت بالتقى، ناس عندها دين. خلاص خدت بالك؟ فاروح اخد منهم ديني وانا مطمئن. فانت حضرتك مقلد في كل شيء، مقلد في كل شيء الا شيء واحد، انك تجتهد اشد الاجتهاد. انا هقلد مين يا جماعه؟ مين العالم اللي هاخد منه الفتوى وهمشي بيها الى الله عز وجل ويكون هذا العالم بيني وبين الله كفتوى، يعني بيني وبين الله. اقول يا رب انا اجتهدت في اخذ هذا العالم الرباني وقال كذا وكذا، فليس عليك شيء امام الله عز وجل. اذا اقول لك مثلا في زماننا كده، اقول لك مثلا، مثلا انا بضرب مثال مش اكتر والله، مثلا الشيخ ابو اسحاق الحويني راجل اشتهر بديني، خذ عنه. شيخ مصطفى العدوي مثلا راجل اشتهر بديني فخذ منه كده. لكن هتروح تقول لي فلان وعلان ومتصور جنب دائرات وراقصات واخد عنه ديني علمي اللي هو بيوصلني للدين، وفي الاخر عادي ممكن يخليني اطلق مراتي، يخليني اذبح ديك في عيد الاضحى، عادي جدا اي حاجه في اي اتجاه، المهم اطلع واخد شهره. بعضهم تيجي تكلمه برضه في العمل في الصالح كلام عوام، بقول لك ايه، مفيش حد يخش الجنه بعمله، فريحنا يا عم. دي بياخدها شماعه عشان يبطل العمل اصلا. طالما مفيش حد يخش الجنه بعمله يبقى ايه؟ مش هعمل، وفي الاخر هعمل ايه؟ اخش الجنه بلا عمل بلا بتاع. مفيش حد يخش الجنه، ادي جمله حافظها كده معلبه بالعلبه بتاعتها ما اتفتحتش. عم مفيش حد يخش الجنه بعمله، معنى كده ايه؟ اللي تعمله ما تعملوش، صليت ما صليتش، صمت ما صمتش، مش حد يخش الجنه بعمله. كلام ده حق اريد به باطل. الكلمه دي يا جماعه قالها النبي في حديث في البخاري ومسلم، واعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا حتى يتغمدني الله برحمته. خلاص ده حديث. بس هل النبي يقصد ان احنا نترك العمل؟ هل النبي نفسه لما قام من الليل حتى تورمت قدماه، رجله ورمت يا جماعه بالليل من قيام الليل، بيقف طويل ممكن يصلي البقره والنساء وآل عمران في ركعه واحده. فالصحابه بيسالوه، سيده عائشه سالته، حديث البخاري، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال يا عائشه أفلا أكون عبدا شكورا؟ إيه ده؟ صاحب حديث تورمت قدماه من قيام الليل، هو اللي قال الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ آه، بس ما فهمش الفهم العقيم اللي أنت فهمته. لأن ربك قال كده في الكتاب، وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم. كلكم حافظين الايه اهو، بما كنتم تعملون. بما كنتم ايه؟ وزي الايات دي مئات الايات في كتاب الله عز وجل، مئات الايات بتتكلم ان اصحاب العمل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، طبعا في الدنيا وفي الاخره. فكل الجنه مبنيه اصلا على ايه؟ مبني على من عمل صالحا. فتيجي تقول لي لا ده كده مش حد يدخل. طب يا عم الشيخ فسر لي معلش، ايه معنى كلام النبي لن يدخل احد منكم الجنه بعمله؟ كلام النبي ان العمل، افهم بقى كويس الحديث ده كويس جدا، العمل بتاعك ده لو انت من اول ما خلق الله ادم لغايه اخر واحده هتقوم عليه الساعه، وانت بتقيم الليل وبتصوم النهار، عملك ده غير مكافئ لدخول الجنة، ما يسويش ان انت تخش الجنة. لازم يكون مع العمل ده رحمة ربنا عشان تخش الجنة، لان الجنة اجل واعظم بكتير من اي عمل انت هتعمله. فعملك من الاخر مش هيدخلك الجنة، لكن عملك هو سبب دخولك الجنة. يبقى احنا فهمنا الحديث العمل مش هو مكافأة الجنة ولا مقابلها الجنة، ولكن العمل سبب، مجرد إيه؟ مجرد سبب لدخول الجنة. يعني ربك سبحانه وبحمده يقدر يخرج من امرأة لم يمسها رجل طفل تحمل وتلد؟ يقدر؟ أيوه يقدر. ما هي مريم كده، مريم خلفت بدون ما يمسها رجل، لم يمسسني بشر ولم أكو بغية وحملت. خدت بالك القدرة؟ ربنا قادر طبعا إن هو يخلف من واحدة ما لمسهاش رجل، لكن كلنا بنقول الطبيعي إيه؟ إن المرأة لما تيجي تدعي ربنا يا رب ارزقني الولد وهي لسه ما اتجوزتش نقول لها إيه؟ اتجوزي عشان خاطر ربنا يرزقك الولد، لأن الجواز سبب لوجود الولد. الجواز إيه يا جماعة؟ سبب لوجود الولد، مع إن ربنا قادر إن هو يجيب الولد من غير السبب. خدت بالك؟ فالعمل بتاعك كله ما يدخلكش الجنة، لكن هو مجرد سبب لدخولك الجنة. فما تعتمدش على الكلام دون وتقول أصلك مفيش حد يخش الجنة بعمله، ويلا بقى عيش يا حاج. سمعت قبل كده؟ وأنا الكلام ده قرأته بنفسي يعني. واحد استفتى شيخ وهو سعد الدين الهلالي بيقول كده بنفسه، أنا شفت يا جماعة الراجل ده واستفتيته، فقال لي المسألة فيها أقوال، واحد اثنين ثلاثة، فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، وانت براحتك اختار. هذا زيغ وضلال. ايه والله ان واحد صاحب فقه يقول للناس المسألة فيها واحد اثنين ثلاثة أقوال واختار اللي يعجبك، ده ضلال، ده ضلال مبين. حضرتك يا إما هتفتيني بالرأي اللي تدين به إلى الله عز وجل، أو تقول لي روح لأي حد يفتيك صاحب فتوى، لكن تقول لي المسألة فيها واحد اثنين ثلاثة وانت تختار بمزاجك، يبقى الدين ضاع. على الدين السلام، على الدين السلام. تيجي تقول لي مثلا جواز، جاء مثلا جواز المتعة فيه خلاف بين الصحابة، فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، اختار انت بقى. اختار انا اختار ان جواز المتعة جائز، يلا نتجوز متعة. ها بالمزاج بقى اختار. العالم ده يا جماعة وظيفته ايه؟ ان هو بيدين الى الله بالقول اللي بيطلعه من بقه للمستفتي، بيدين الى الله. يعني انا هتحاسب على الكلام اللي قلته ده امام الله، فلو انت ارتكبت العمل ده انا هقابل بيه ربنا، انا هقابل بيه ربنا سبحانه وبحمده. فما ينفعش اقول لك اختار بين الاقوال، اختار ما بين القصين، ده ولا ده ولا ده. طب ده راجل مالوش في الاختيار، مالوش في الاختيار. طلاق المرأة ثلاث لفظات مثلا، يعني انت طالق انت طالق انت طالق في مجلس واحد، في مجلس واحد اتحسبت كم طلقة يا سيدنا؟ والله جمهور العلماء على ان الثلاث طلقات في مجلس واحد بيتحسبوا ثلاثة، وذهب ابن تيمية ان الثلاث طلقات في المجلس الواحد بيتحسب واحدة. اختار انت بقى، اختار انت بقى، ده تدليس والله، والله تدليس. بعضهم يقول لك انا طلقت امرأتي طلاق صريح، طلاق صريح. روح يا ابن الفتوى الازهر في القاهرة، روح الفتوى الازهر في القاهرة، دي الطلقة رقم كام؟ يقول له بص انا مرة كانت قاعدة معايا وقلت لها لو قمت هتبقي طالق فقامت، ومرة تانية قلت لها انت طالق ومرة تالتة ومرة رابعة ومرة خمسة ومرة ستة. بقول لك ايه، حط 250 جنيه في الصندوق ده وروح رجع مراتك، ولا حياة لمن تريد. بيروحوا كده للفتوى مطلقين مراتاتهم بالعشرات، بالعشر مرات، ويرجعوا تاني يقول له روح ارجع روح ارجع. مش واخد باله هو ان في يوم قيامة، مش واخد باله خالص ان في يوم قيامة. بعضهم اسند الفهم، فهم القرآن والسنة لفهمنا احنا العقيم. وكلمت واحد قبل كده والله بيتكلم معايا برضو، بنتكلم في آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، فبيقول لي الخمر مش حرام. ليه يا عم مش حرام؟ لك أصلك ربنا بيقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني اجتناب كده اللي هو مش يعني مش ما قالش حرام. ده فهم مين؟ ده دي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها يا جماعة. الفهم ده فهم مين؟ فهم العقيم، فهم العقيم اللي قاعد قدامي اللي بيكلمني، ولا فهم الصحابة والسلف؟ فهم مين؟ فهم العقيم. لأن الأمة بأكملها اتفقت على حرمة الخمر. سيبك بالأزهار اللي طالع يقول إن هي ما فيهاش حاجة، واحد أزهاري كده مجنون طالع يقول ما فيهاش حاجة والخمرة مش حرام. تخيل في هذا الزمان الذي فسد أهله إلا من رحم الله، طالع يقول لك ما فيهاش أي حاجة. والتانية أزهرية دكتورة برضو طلعت تقول لك إن لا مانع من جواز المسلمة من غير المسلمين، يعني ممكن واحدة مسلمة تتجوز نصراني وممكن واحدة مسلمة تتجوز يهودي. أزهرية وطالعة على القنوات بتقول لك الكلام ده. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا، فهم الفهم، فهم الصحابة يعني. الفهم ده في القرآن مش فهمك انت. ليه يا عم؟ بنحن الرجال وهم رجال، نفس الكلمة يا حبيبي. ما ينفعش انت تفهم غير لما ترجع للسلف الصالح، هم فهموا الآية ازاي، هم فهموا الحديث ازاي. يعني مثلا لو قلت لك آية يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، تفضل حضرتك فصلي يعني ايه يا أخت هارون؟ أخت هارون يعني يا أخت سيدنا هارون. غلط. والحديث ده والله من الحاجات المضحكات. يعني ذهب المغيرة بن شعبة إلى بني نجران، فهم النصارى، فقالوا له أنتم تقولون في كتابكم يا أخت هارون، وهارون بينه وبين موسى وعيسى كذا وكذا، يعني مئات السنين، 500-600-700 سنة، فأنت إزاي هارون مريم أخت هارون أخو موسى؟ فسيدنا المغيرة بن شعبة ما عرفش يرد عليهم، فاستنى لغاية ما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له المسألة، فقال له إنهم كانوا يسمون أبناءهم بأسماء الصالحين منهم. فهمت حضرتك؟ يعني أنا سميت ابني أبو بكر مثلا، فقلت له، فقلت لأخته اللي هي بنتي يا أخت أبي بكر ما كان لك أن تفعلي هذا. معنى كلمة يا أخت أبو بكر بقصد بها أبو بكر الصديق، ولا اسم أخوها اللي أنا مسميه على سيدنا أبو بكر الصديق؟ ها؟ على اسم مين؟ على اسم أخوها اللي أنا مسميه على، هم كانوا بيسموا بأسماء الصالحين فيهم، فكان بني إسرائيل كلهم بيسموا على كل اللي جاي، محمد، موسى، هارون، عمران، موسى، هارون، عمران، ليه الناس دي صالحين؟ زي احنا كده بالظبط، احنا عندنا 40% من الشعب المصري اسمه محمد وأحمد، احنا مسميين محمد وأحمد على مين يا جماعة؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت فهمت؟ فيجي دلوقتي بعد القرن الـ14 تقول لي هو ده هو ده؟ يا ابني احنا مسمين اسامينا عليهم، ومن هنا لغاية فوق خالص كل قرن في محمد وأحمد وأبو بكر وعمر وعمرو، ها؟ هم كانوا كده، كل قرن والتاني هارون موسى هارون موسى هارون موسى. فيا أخت هارون معناها كان ليها أخ اسمه هارون، كان ولد صالح هارون ده، فربنا بيقولها كده يا أخت هارون. حضرتك أنت فهمت الآية دي من نفسك؟ ده الصحابي ما فهمهاش، الصحابي نفسه ما فهمهاش، تفهمها أنت؟ هتيجي تفسر القرآن على مزاجك أنت؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني مش حرام؟ يا فصاحة لسانك، مش حرام؟ ده الصحابة لما أنزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، راحوا للنبي كلهم يشكوا من الآية، يا رسول الله نزلت عليك آية لا نطيقها، نزلت عليك آية لا نطيقها، إيه ده؟ ده صعب جدا، وأينا لم يظلم نفسه؟ ده كلنا ظلمنا نفسنا. قال ليس كما تفهمون، ولكن كما قال لقمان لابنه وهو يعظه إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. الصحابة فهموا الآية دي؟ ما فهموش الآية دي. لما أنزل الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، من يعمل سوءا يجزى به، راحوا قالوا آية سجيدة جدا، أي حاجة هنعملها هنجزي بيها، أي حاجة، من يعمل سوءا يجزى به. قال أبو بكر من ضمن اللي قالوا، أبو بكر قال للنبي كده يا رسول الله ما نفعل في هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجزى به. قال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تتعب؟ ألست يصيبك اللأواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فهذا ما تجزون به. هو ده اللي هتجزوا به. ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ أليس تتعب؟ أليس يصيبك اللأواء؟ هو ده ما تجزون به. ده فهم الصحابة للآيات. وفي بعض الآيات راحوا يستشيروا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ مش إحنا اللي عايزين أي آية؟ تعالى يا عم الحاج، فين الآية في القرآن؟ آية كذا كذا كذا، معناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا. أنت اللي هتفسر الآية؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ماذا تقول حضرتك يا مفسر القرآن في الذين خلفوا؟ أنا كفهم العقيم، أنا بتكلم عن نفسي أبو همام، عولوا على الثلاثة الذين خلفوا، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. أقول لك لا خالص، مش معنى الآية كده خالص. خلفوا أي تركوا أو ترك أمرهم لله يقضي فيه ما يشاء. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تقولي على فتحا مبينا ده ربنا فتح؟ أنا عارف. قولي يا عم الحاج فتح مكة. غلط. الصحابة كلهم اجتمعوا على إن فتحنا لك فتحا مبينا، إن هي صلح الحديبية مش فتح مكة خالص خالص. مين يا جماعة اللي فسر الآيات دي؟ إحنا نزل علينا القرآن زيهم؟ نزل علينا القرآن عشان نفسر الآيات بمزاجنا؟ عندك أنت في حاجة اسمها علم تفسير القرآن. عارف القرآن إيه أصول تفسير القرآن؟ ده علم كبير جدا محتاج تتعلم عشان تتكلم في القرآن. لا دلوقتي مادام سمعنا فلان وعلان في التلفزيون جايب المصحف وعمال يفسر بدماغه في التلفزيون، يا عمو يعني ما كلنا نفسر القرآن. يعني لو جيت قلت له مثلا اخوك تعبان عنده كذا يوصف له علاج، يقول لك ليه هو انا دكتور اوصف له علاج؟ يروح للدكتور يوصف له علاج. اشمعنى في الدين اي حد بيتكلم في الدين؟ ليه اي حد بيتكلم في الدين؟ بعضهم يتكلم على واحد زي ما انا كده ذكرت سعد الدين هلالي اسمها ايديا فلان علان، يقول لك يا راجل انت شردت الراجل بكل سذاجه كده، ما قراتش في الدين خالص بتاعك، دين الاسلام ما قراتش فيه خالص. احنا يا حبيبي لينا ست غيبات، ده علم، ده علم ليك، سته تختبهم. الغيبه فيهم حلال بل واجبه، لازم تختبهم. وانا كتبهم لك عشان ما انساش منهم حاجه. اول حاجه الشاهد، لما يروح واحد شاهد في المحكمه اقول والله العظيم اقول الحق، يقول لك والله العظيم اقول الحق، شفت فلان دون وهو بيتلصص وهو بيتجسس وهو بيسرق وهو بيقتل، شفته وكان بيعمل كذا وقال من الالفاظ القبيحه كذا وكذا وكذا وكذا. ده لازم تقول كده الشاهد. الراجل اللي بيتسال عن واحد هيخطب واحده، ايه رايك في فلانه عشان انا عايز ابني يتقدم لها، لازم حضرتك لو في عيب تقوله، لازم. مش دي غيبه؟ غيبه بس لازم تقولها. دي من ضمن الست حاجات. تقول له والله خلي بالك البنت دي فيها 1 2 3، ما تجيبش الكلام ده لحد. انا قلت لك عشان خاطر انت، ايه دي امانه لازم اقول. طب ايه رايك في فلان هيخطب بنتي؟ قول له والله ده سكري كل يوم بيجي البيت سكران، والله لا نسمع عنه الا شرا، خد بالك ده ما بيركعهاش. ها؟ دي غيبة؟ غيبة جائزة. دي غيبة جائزة. إن أنت تعرف واحد مش هيتعرف غير بالغيبة دي، يعني واحد أعرج وأنا عايز أعرفه للضرورة، زي الإمام الأعرج والإمام الأعمش وكده، كان يا اما كده عندهم عرج وعمش وعور. فيتسال عنه يقول له الامام الاعرج. الاعرج دي مش غيبه؟ اه غيبه. لو انا حبيت اعرف واحد للضروره اقول له فلان اللي بيمشي كده بيزك كده دي غيبه. اه بس لازم هو ده. ايوه هو ده اللي احنا عايزينه، ولكن اسمها للتعريف. وغيبه الراجل الذي جهر بفسقه، واحد جهر بفسقه زي هؤلاء الفسقه اللي انا بذكرهم في خطبي بالاسامي، ده لازم التحذير منه، لازم عشان تحذر عوام المسلمين من هذا الفاسد الذي سيفسد على الناس دينهم. لازم تنبههم، لازم تعرفهم، ولازم تذكر الاسم. ما يجيش واحد يقول لك في واحد طلع على كذا، في واحد طلع على كذا. لا يا حبيبي، قول اسمه ايه عشان نعرفه، قول اسمه ايه عشان نخلي بالنا منه. دي غيبه واجبه، لازم تقول، لازم تحذر الناس، لازم تحذر المسلمين. قال والتشكي، ده رقم خمسة، ان واحد رايح يشتكي من واحد ظالم ظلمه، واللي انا بشتكي له ده شرط يكون هيرفع عني الظلم، يجوز اغتابه؟ اه يجوز تغتابه. تقول عمل معايا كده، ده ضربني، ده شتمني، ده جاب مش عارف ايه وضربني بيه، وده جاب يقعد يقول فيه كلام كله. ده لازم، ده من ضمن الستة. والاخير راوي العلم، واحد قاعد قدام الناس وبيروي علم للناس. لو في شيء لازم تنبه الناس كلها على الشيء، الراجل ده خلي بالكم منه يا جماعة. صليتوا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأنا ما شرطتش الراجل، ده أنا واجب علي أقول للراجل، واجب علي أقول على الراجل. فلا تكن ساذجا، لا أتكلم على من أمامي، أتكلم على من لا يفهم، من لا يسمع، من الذين لا يسمعوني. واحد تكلمه يقول لك هات لي آية من القرآن، هتلاقيها من القرآن، دي لفظة واردة على لسان كتير جدا من الناس، هتلاقيها من القرآن. أقول له مثلا يا ابني النقاب جمهور العلماء الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك والشافعي على استحباب النقاب، والإمام أحمد على وجوب النقاب، ولم يقل أحد من العلماء بأنه عادة. ها؟ فيش حد من العلماء زي ما طلع دار الإفتاء المصرية، وإذا حاجة يعني تعجب لها الجماهير مش المسلمة بس في مصر، في جميع أنحاء العالم، فتوى لم يقلها أحد من الأولين ولا من الآخرين أن النقاب عادة وليست عبادة. تبدأ أنا أجر لك على المنبر دلوقتي وأنا مش مراجع الحديث، أجر لك أحاديث بالعشرات ذكر لفظ النقاب، منها حديث عائشة في حديث الإفك أن الراجل جه وشافها وكان قد، قالت ذلك في الحديث، كان قد رآني قبل أن يضرب علي الحجاب، شاف وشي قبل ما الحجاب، قبل ما الحجاب يضرب علي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لفظ النقاب هو لفظ نبوي، لا تنتقب المرأة المحرمة، معنى الحديث إن غير المحرمة إيه؟ تنتقب. لما يقول لك لا تنتقب المرأة المحرمة يبقى غير المحرمة تنتقب، مش محتاجة فقه ولا علم يعني، خدت بالك؟ والأحاديث زي ما قلت لك بالعشرات. فيجي واحد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يعصمنا من هذا الزمان، والله يا ربنا يعصمنا من هذا الزمان، يجي يقول لك لا، ما النقاب عادة وليس تعبا، هات لي من القرآن. يعني أنت أنكرت السنة كلها، في إنكارك للسنة خلي بالك، نسأل الله العافية، يعني في بعض العلماء بيوصلوها للزندقة، وهي زندقة فعلا، إن يعني أنت تنكر السنة كلها قاعد على حيله وقال لك هات لي آية من القرآن. طب قال رسول الله؟ لا ما تقوليش قال رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تقوليش قال رسول الله، هات لي آية من القرآن. ودول اللي بيدعوا نفسهم إن هم قرآنيين، يعني يقول لك أنا قرآن، أنا هؤمن بالقرآن. أسأل حضرتك سؤال، صلاة العصر كم ركعة؟ يقول أربعة، هات لي إن هي أربع ركعات من القرآن، هات لي من صلاة الظهر أربع ركعات من القرآن، هات لي من صلاة العصر المغرب ثلاث ركعات من القرآن، كذلك الفجر والعشاء، مفيش. طيب هات لي من القرآن إن أنت تقف، أول ما تقف تقول الله أكبر وترفع إيدك كده، ها؟ محاذاة منكبيك، وتحط ايدك على صدرك وتقول دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. مفيش. طب هات لي من القرآن ان انت اول ما تقف بعد ما تقول دعاء الاستفتاح تقول سورة الفتح. مفيش. طيب هات لي من القرآن ان بعد سورة الفتح في سورة صغيرة. هات لي من القرآن ان انا اركع والركوع احط ايدي اشبك ايدي كده على ركبي واقول سبحان ربي العظيم. هات لي دي من القرآن. سبحان ربي العظيم دي في القرآن؟ مفيش. دي ذكرت في السنة: ألا إني نهيت أن أتلو القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فقمن أن يستجاب لكم. ده في السنة قال رسول الله. في الصيام هات لي في الصيام من القرآن إن إحنا نصوم عن الجماع وعن الأكل والشرب والغيبة والنميمة. من لم تنأو صلاة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هات لي ده من القرآن. هات لي إن في القرآن مقدار الزكاة اللي أنت وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة ده أمر. نأتي الزكاة، زكاة الإبل كام؟ كم ناقة؟ كم ناقة زكاة الإبل؟ طب البقر كم بقرة؟ طب الشاة كم شاة؟ هات لي ده من القرآن. هات لي زكاة النقود الأوراق، زكاة عروض التجارة، زكاة الزراعة، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. هطلعها كم في المية من الفلوس؟ هطلع من 85 جرام ذهب هطلع قد إيه؟ هات لي الكلام ده من القرآن. هات لي في الحج إن أنا أرمي الشيطان 7 مرات بالحصى والحصى تكون حجمها قد كده بالظبط. هات لي دي من القرآن. هات لي من القرآن إن أنا أطلع للمزدلفة وصلي مغرب وعشاء جماعة في المزدلفة واروح مش عند منى واقعد 3 أيام في منى. هات لي من القرآن. هات لي من القرآن كل اللي احنا بنعمله ده في الدين. فين ده في القرآن؟ عشان ما اجي اقول لك قال رسول الله، تقول لي ما تقوليش قال. هات لي هتلاقي من القرآن. هتجيب لك ايه من القرآن؟ هو كل حاجة موجودة في القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى، هي السنة يعني. قال الله ذلك في آية سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. احنا نزلنا لك الذكر يا محمد تفسير الآية عشان تبين للناس. النبي نزل يا جماعة مبين للمجمل. المجمل اللي هو ايه؟ المجمل اللي هو القرآن. يعني ربنا يقول في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يجي النبي بقى يعلمك ازاي تصلي، يجي النبي بقى يعلمك ازاي تزكي، يجي النبي بقى يعلمك ازاي تحج. هو ده المبين. اسمه ايه صلى الله عليه وسلم؟ اسمه المبين. وانزلنا اليك الذكرى لتبين. خذوا عني مناسككم، شوفوني هحج ازاي وحجوا ازاي. صلوا كما رايتموني اصلي، زي ما انا بصلي بالظبط صلي. هو ده المبين. ما ينفعش تقول لي ما تقوليش قال رسول الله، ما ينفعش. اخيرا واحد يقول لك اشققت عن صدره. شققت عن صدري كلمة بسمعها كتيرة جدا جدا جدا. شققت عن صدري. تيجي تتكلم عن واحد بيعمل والعياذ بالله منكرات وفواحش، تقول له في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، بتبين للناس. لك يا اخي انت شققت عن صدري؟ احنا حضرتك لينا قرائن في الدين بتدل على ما في قلب الانسان. ايه دليلك حضرتك على القرائن دي؟ يعني ايه قرائن بتدل على ما في قلب الانسان؟ يعني مثلا واحد بيوالي أعداء الله وبيحارب أولياء الله وبيرميهم في المعتقلات والسجون، ده مين؟ دول أولياء الله اللي في المعتقل. وبيوالي مين؟ بيوالي كل حد بعيد عن دين الله، بيعادي كل حد قريب من دين ربنا. ده بكل بساطة أنت ممكن تقول في رأيك حتى لو ما قالش أي كلام. ليه؟ في قرينة دلت على إنه هو كده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه إيه؟ منهم. خدت بال حضرتك؟ فخلاص باين زي عين الشمس إنه منهم. إيه الدلائل بقى؟ قال لك استدلوا من القرآن على هذه القاعدة اللي هي القرائن تبيح أو تدل على ما في قلب الإنسان. دي قاعدة. قال لك سورة يوسف قال الله عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ايه الدليل في الآية دي؟ بص، سيدنا يوسف رغم ان هم جابوا الدليل على ان هم صادقين، الا ان هو كذبهم. كذبهم بايه؟ بقرينة بتدل على ان هم كذابين. ايه القرينة دي؟ جايبين على القميص دم كذب، والقميص زي ما هو سليم ما تقطعتش منه حتة. فأي قميص ده وأي ذئب اللي هياكل يوسف يقوم مخلعه القميص الأول، وبعد ما يخلعه القميص وهو سليم ويروح ياكله والقميص ما تقطعش منه ولا حتة. ها؟ فاستدل بأن القميص سليم على ان هم الايه؟ على ان هم كذابين. خدت بالك؟ قال لك شاهد تاني برضه في سورة يوسف: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. دي قرينة اهو، لا انا هصدق كلامها ولا هصدق كلامه، اركنوا على جنب انتوا الاثنين، انا عايز قرينة بقى. وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شفت الراجل الناصح، الراجل الحكيم الكبير في السن ده، ها، استدل بالقرائن. قال لك: بص يا جماعة، لو كان هو بيجري على الباب وهي مسكته من ورا، فقميصه طبعا قميصه كده كده مقطوع. قالوا لي بقى، قال لهم الراجل الحكيم ده: شوفوا لي القطع فين بالظبط، لو القطع من قدام يبقى هي صادقة، لو القطع من ورا يبقى هي كدامة. طلعت القطع منين؟ طلعت القطع من ورا، هو جاي يجري على الباب واستبق الباب وقدت قميصه، راحت مسكته من ورا، قميص قطع من ورا. الناس اللي بتفهم استدلت بالقرينة، في قرينة اهي تدل على ان هو اتمسك من ورا ما اتمسكش من قدام. صليت على الرسول. في قرينة تانية في الاحاديث، سيدة عائشة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم تستأمر في زواجها والبكر تستأذن. فقالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: إذنها أن تسكت. في رواية: إذنها صماتها. هي قاعدة مش هتقول آه يا أبي أنا موافق على العريس ولا أنا رافض العريس، لا عرفت آه ولا عرفت لا. أعرف أو لا منين؟ من القرينة. إيه القرينة؟ هي البكر بتستحي فبتعمل إيه؟ فبتسكت. خدت بالك؟ ولما معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح وقفوا جنب عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر، وفين أبو جهل؟ احنا سمعنا ان هو بيسب النبي: والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت لا أعجل منا. فأول ما شاف أبو جهل قال: هذا صاحبكما. فانطلق انقض عليه بسيفيهما حتى قتلاه. عيلين صغيرين اللي قتلوا أبو جهل، خلي بالك، عيلين صغيرين مش. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا قتلنا، أنا قتلت أبو جهل، أنا قتلت أبو جهل. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. هات بقى شوف. فالنبي نظر على القرينة اللي هتدل مين اللي قتله، بص على السيف ده وبص على السيف ده، ثم قال: كلاكما قتله. كلاكما، يبقى حكم صلى الله عليه وسلم بإيه؟ حكم بالقرينة. كذلك في حديث أمية بن هلال أو هلال بن أمية لما اتهم زوجته، ده الصحابي جليل حضر بدرا، هلال بن أمية ده اتهم زوجته بشريك ابن سحماء، ده زنب زوجته. راح النبي صلى الله عليه وسلم قضى بما قضى، ثم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبط الشعر وضيء العين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعد الشعر حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال الراوي: فجاءت به أكحل جعد الشعر حمش الساقين. طلع الولد للرجل اللي هي زنت معاه شبهه بالظبط. دي النبي استدل بيها على ان هي قرينة تدل على ان هي زنت. كما في حديث عبد بن زمعة، عبد بن زمعة ده يا جماعة، وانا اختم بهذا الحديث دلالة على القرائن، يعني عبد بن زمعة دون اخو ستنا سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فعد بن ابي وقاص أوصى سعد بن أبي وقاص أخوه، وعتبة طبعا قتل أو مات، قال له خذ ابني من جارية أو من أخت عبد بن زمعة فإنه ابني، عهدت إليه بها، عهد إلى أمه به. فقال سعد بن أبي وقاص وراح للرجل الولد الصغير عشان ياخده، قال له يا رسول الله ما تقاضى هو وعبد بن زمعة؟ قال يا رسول الله ابن أخي عهد إلي به، انظر إلى شبهه منه. فقال عبد بن زمعة يا رسول الله ابن أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحكم له بعبد بن زمعة. ثم قال لسودة احتجبي منه يا سودة لما رأى شبهه من عتبة بن أبي وقاص، هذا الذي ادعى أنه يعني نكح المرأة. شاف يقول لأخته ما توروش وشك لغاية ما تموتي وانت لابسة النقاب. فسودة ما شافهاش أخوها ابن عبد بن زمعة، أخو سودة بن زمعة زوجة النبي، ما تكشفش عليه. النبي قال ما تكشفش عليه ليه؟ لأن هو متأكد بالقرائن إن الولد ده مش ابن صاحب الفراش، ده ابن عتبة بن أبي وقاص، صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإحنا ما تجيش بقى تقول لي أشغلت عن صدره، راجل بيوالي أعداء الله عز وجل وبيفعل وبيقف مع هؤلاء، ويجي يقول لك أصلك مجدي يعقوب هذا النصراني، لك مجدي يعقوب ده واحد من المسلمين بيقول كده لو ما دخلش الجنة أنا مش عايز أخشها. تخيل مجدي يعقوب نصراني، احنا عقيدتنا ان هو مش هيخش الجنة، عقيدة المسلمين ان هو مش هيخش الجنة. ده بيعمل خير كتير قوي، ده ساب العز والنعيم في امريكا وفي اوروبا ولا مش عارف كان فين، وجي احد في اسوان وبنى مركز كبير جدا وعامل خير كتير جدا. هقول لك حديث النبي بس صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل من المعروف، فهل هذا نافعه؟ قال لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.